أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك من دون انطباق عليه فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت، إلا في أن السلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي بل بالعرض والمجاز. كان الكلام في الجواب التفصيلي عن الموارد المذكورة وقع فيها اجتماع الأمر والنهي. السلام. فيكون برهانا على القول بالجواز عليه السلام. ذكر المصنف أقسام تعلق النهي بالعبادة من باب المقدمة، ويستنتج منها أن هذه الموارد المذكورة ليس من موارد اجتماع الأمر والنهي. كان الكلام في القسم الأول من هذه الأقسام، وهو ما إذا تعلق النهي بشيء إما لأجل انطباق عنوان على ذلك الشيء، وإما لملازمة الترك على عنوان ذي مصلحة. وتقدم الكلام في القسم الأول، أي فيما إذا انطبق، فيما إذا كان الترك مما انطبق عليه عنوان فيه المصلحة. الكلام فعلا في القسم الثاني، في الاحتمال الثاني، وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك، أي لعنوان فيه المصلحة. على هذا الفرض الثاني أيضا لا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، أي لا يلزم اجتماع الأمر الاستحباب والنهي الكراهة في شيء واحد. توضيح هذا القسم الثاني في ضمن مثال كاستحباب الصوم في يوم العاشوراء، وهذا الصوم ملازم للزيارة في يوم العاشوراء. ترك الصوم في يوم العاشوراء ملازم لزيارة الإمام حسين في يوم العاشوراء، وتبعا الزيارة فيها المصلحة. ونظرا إلى هذا، أي نظرا إلى ملازمة ترك الصوم في يوم العاشوراء للزيارة فيها المصلحة، كان ترك الصوم أرجح من فعل الصوم. ففعل الصوم ليس فيه المفسدة ولكن فيه المرجوحية. قلنا أن الكراهة هنا ليست بمعناه المصطلح بل بمعنى المرجوحية، ففي ترك الصوم مرجوحية، في الترك الصوم هنا فيه المصلحة، ولكن في فعل الصوم مرجوحية، فعل الصوم فيه المرجوحية، لأن زيارة الإمام حسين وهو لازم الترك أفضل من فعل الصوم، فلا يلزم اجتماع الاستحباب والكراهة بمعناها المصطلح بشيء واحد، بل الكراهة هنا بمعنى المرجوهية. والفعل فعل الصوم يكون مرجوحا، والترك الصوم يكون راجحا مع وجود المصلحة فيهما. المصلحة موجودة في الصوم وفي ترك الصوم، غاية الأمر المصلحة في ترك الصوم أكثر من المصلحة في فعل الصوم، فيقع التزاحم بين المستحبين، فعل الصوم مستحب والترك الصوم أيضا مستحب، غاية الأمر الترك أفضل من الفعل، فيخرج من موارد اجتماع الأمر والنهي ويندرج في موارد التزاحم بين المستحبين، فليس المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي، فلا يجوز استدلال بهذا المورد على جواز اجتماع الأمر والنهي، لأن المورد ليس من موارد جواز من موارد اجتماع الأمر والنهي، بل من موارد اجتماع الاستحبابين والتزاحمهما، ومقتضى القاعدة في التزاحم تقديم ما هو الأهم على غيره، والأهم هنا هو ترك الصوم يوم العاشوراء. ولهذا يقول: وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك، ترك الصوم العاشوراء لعنوان كذلك، أي لعنوان في المصلحة كزيارة يوم العاشوراء، ترك ملازم لزيارة يوم العاشوراء، من دون انتباقه عليه، أي من دون انتباق ذلك العنوان على الترك كما في القسم الأول، فيكون الترك كما إذا انتبق عليه من غير تفاوتين، أي فيكون الترك راجحا كما إذا انتبق عليه من غير تفاوت، أي كالقسم الأول الذي تقدم الكلام فيه، إلا أن في التلف المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي، أي التلف المتعلق بالترك على هذا الفرض الثاني ليس بحقيقي، التلف ليس بحقيقي. كيف توزيع هذه العبارة؟ كيف التلف ليس بحقيقي بخلاف القسم الأول حيث يكون التلف، تلف الترك يكون حقيقيا، الأمر بالترك يكون حقيقيا. من مثال القسم الأول كما ذكرنا من أمثلة القسم الأول كالصوم العاشورة، ينطبق عليه عنوان مخالفة بني أمية، وفي هذا العنوان مصلحة، في مخالفة بني أمية مصلحة، فالترك في المصلحة ولكن لانتباق هذا العنوان على الترك، لما ينتبق هذا العنوان على الترك فالترك مطلوب ومتعلق للتلف حقيقة، ولكن بخلاف هذا، خلاف هذا القسم الثاني، ترك الصوم يوم العاشرة ملازم لزيارة العاشرة، زيارة العاشرة خارج عن الترك لازمة للترك، فالمطلوب زيارة يوم العاشرة ليس المطلوب ترك الصوم في يوم العاشرة، والزيارة خارج عن الترك، فالمطلوب حقيقة هو الزيارة ليس الترك، وإسناد المطلوبية إلى الترك إنما هي بالعرض والمجاز، أي بواسطة لازمه وهو زيارة يوم العاشوراء، فالمطلوب حقيقة هو اللازم ليس الترك وهو الملزوم. ولهذا يقول: إلا في التلف المتعلق بالترك حينئذ، أي حين كان الراجح هو لازم الترك، ليس بحقيقي، التلف المتعلق بالترك ليس حقيقيا بل بالعرض والمجاز كما ذكرنا، فإنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه، أي إنما يكون التلف في الحقيقة متعلقا بما يلازم الترك من العنوان كعنوان زيارة يوم العاشورة بخلاف سورة الانتباه سورة الفرد السابق لتعلقه به حقيقة، أي لتعلق التلف بالترك في السورة السابقة حقيقة، إذ حقيقة ترك الصوم في يوم العاشوراء لانتباق عنوان مخالفة بني أمية عليه مطلوب حقيقة، كما في سائر المكروهات أيضا، كما في سائر المكروهات تلف تركها يسند إليها حقيقة، أي ترك مكروهات متعلق بالتلف حقيقة من غير فرق، إلا أن منشأه فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل. منشأ التلف الترك في المكروهات المصطلحة هو منقصة، أي نقصان المصلحة، ليس فيها في المكروهات مصلحة ففيها المفسدة، فمنشأ طلب الترك هو المفسدة، عبر عن المفسدة بالمنقصة هذا هو. ولكن منشأ التلف ترك في محل الكلام ليس هو المفسدة بل هو المصلحة، لأن الترك في محل الكلام يكون مطلوبا، والترك في المكروهات المصطلحة يكون مطلوبا بالنهي، في محل الكلام يكون مطلوبا بالأمر، فالفرق بينهما واضح. غاية الأمر كما أن التلف في المكروهات الحقيقية يكون تلب أي تعلق التلب عليها يكون على نحو الحقيقة، في محل الكلام أيضا على نحو الحقيقة، إلا أن منشأه فيها أي منشأ التلب فيها في المكروهات حزازة ومنقصة في نفس الفعل، في نفس الفعل منقصة ومفسدة، وفيه أي في القسم الأول كون الترك راجح لأجل عنوان لأجل لازمه فيه رجحان الترك من دون حزازة في الفعل، في محل الكلام الترك راجح من دون في مفسدة، من دون حزازة في الفعل أي من دون مفسدة في الفعل، غاية الأمر كون الترك في محل الكلام أرجح. نعم يمكن أن يحمل الناي في كلا القسمين على الإرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثوابا لذلك، وعليه يكون الناي على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز، فلا تغفل. النهي على قسمين، توضيح هذه العبارة، النهي على قسمين، النهي المولوي، النهي الإرشادي، والفرق بين القسمين أن النهي المولوي مسبب عن المفسدة، ولكن النهي الإرشادي ليس مسببا عن المفسدة. يقول المصنف بعد هذه المقدمة وبعد الفرق بين النهي المولوي والنهي الإرشادي، يقول المصنف أن النهي في محل الكلام يمكن أن يكون إرشاديا كما يمكن أن يكون مولويا، يمكن أن يكون إرشاديا. كيف يمكن أن يكون إرشاديا؟ النهي المتعلق بصوم يوم العاشوراء، لأن هذا النهي إرشاد إلى المفسدة في صوم العاشوراء، إرشاد إلى المفسدة، فعلى المكلف أن يترك الصوم يوم العاشوراء. لماذا يترك؟ لأن في فعله مفسدة، وهذا النهي إرشاد إلى هذه المفسدة، سواء كان مطلوبية الترك لعنوان ينطبق عليه كمخالفة بني أمية في ترك صوم يوم العاشوراء، أو لعنوان لازم له كزيارة يوم العاشوراء حيث يكون لازما لترك الصوم في يوم العاشوراء، على كلا التقديرين يكون النائل للإرشاد. إذا كان النائل للإرشاد فيكون خارجا عن محل الكلام رأسا، لا يرد الإشكال من الأول، إذ يجوز الاجتماع بين الأمر وبين النهي الإرشادي. إنما الكلام والنزاع هو اجتماع الأمر والنهي المولويين، ولكن إذا كان أحدهما إرشاديا والآخر مولويا لا تنافي بينهما فيجوز اجتماعهما في محل واحد. فإذا فرض إذا حملنا النهي في محل الكلام على الإرشاد فهذا الفرض خارج عن محل الكلام، أي خارج عن مسألة اجتماع الأمر والنهي. يجوز اجتماع الأمر المولوي مع النهي الإرشادي بلا خلاف وبلا كلام. ولهذا يقول المصنف: نعم يمكن أن يحمل النهي في محل الكلام في كلا القسمين، أي في القسم أن يكون العنوان في المصلحة منطبقا على الترك أو عنوان لازم للترك. يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الإرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل أو أرجح من الفعل أو ملازم، أو يكون الترك ملازم لما هو الأرجح مثلا كالقسم الثاني، وأكثر ثوابا لذلك أي لذلك الفعل، وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة. تعلق النهي بالفعل يكون على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز فلا تنفر. وأما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في الأول طابق النعل بالنعل، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في التبيئة المأمور بها لأجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها، كما في الصلاة في الحمام. بعدما فرغ المثنف عن الجواب عن القسم الأول وهو تعلق النهي بذات العبادة من دون أن يكون للعبادة بدل، يبدأ في الجواب على فرض القسم الثاني. القسم الثاني ما إذا تعلق النهي بالعبادة وكان لها بدل، للعبادة المنهي عن كان بدل، المنهي عنها كان بدل، كالصلاة في الحمام لا تصلي في الحمام، تعلق النهي في الصلاة في الحمام، ولكن للصلاة في الحمام المنهي عنها بدل، بدل الصلاة في الحمام الصلاة في خارج الحمام، الصلاة في البيت، الصلاة في المسجد، الصلاة في مقام السيدة زينب. فللعبادة المنهي عنها بدل. يقول المسند: تارة يمكن الجواب في هذا القسم الثاني نفس الجواب عن القسم الأول النعل بالنعل. يأتي في هذا القسم ما أجاب المصنف عن القسم الأول النعل بالنعل نفس الجواب. توضيح ذلك كيف الجواب في هذا القسم نفس الجواب في القسم الأول، إذ في هذا القسم أيضا تارة يكون النهي عن الفعل ورجحان ترك الصلاة في الحمام لعنوان ينطبق على الترك، لأجل عنوان ينطبق على الترك لعنوان ينطبق على الفعل، وذلك كالاستهانة بالصلاة، إذ من يصلي في الحمام هذا العمل أي الصلاة في الحمام استهانة بالصلاة، إهانة بالصلاة. هذا العنوان لما هذا العنوان ينطبق على السلاف الحمام، ولهذا ترك السلاف الحمام يكون راجحا، وإن كانت في فعلها أيضا رجحان، ولكن ترك السلاف أرجح. هنا شيء يجب بيانه، وهو أن السورية يختلف عن سائر البلدان. مثلا سيدة زينب، سيدة زينب في كل بيت حمام، والحمام من حيث صغر الحجم لا يمكن أن يسلي الإنسان فيه، ولهذا يأتي في الزئن البعث لا يمكن الصلاة في الحمام، فكيف نهى الشارع عن الصلاة في الحمام؟ ولكن المراد من النهي عن الصلاة في الحمام النهي عن الصلاة في الحمام العمومي في إيران، في سائر البلدان، في العراق حينما كنت في العراق مثلا، هنا حمام العمومي، حتى المراجع يأتي يتحمم في الحمامات العمومية، حتى المراجع ذاك الزمان مثلا ليس هنا في البيت حمام أصلا وأبدا، من يتحمم فعليه أن يتحمم بالحمامات العمومية. الصلاة هنا مكروه. لماذا مكروه؟ لأن في الحمامات العمومية ازدهام كثير، في ازدهام كثير، واحد هنا مشغول، واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا مشغول، في ازدهام كثير مثلا هكذا، مثل هاي غرفة في الحمام كل واحد مشغول بالنظافة، فالصلاة هنا مكروه. إما للعنوان المنطبق على الصلاة كالاستهانة بالصلاة، الصلاة هي العبادة لا بد من الخشوع، من الخضوع، من التوجه إلى الله، الصلاة في هذا مثل هذا المكان لا يتحقق هذه الأمور فيها، أو لكون الصلاة في الحمام مستلزم لعنوان لعنوان لازم للصلاة، ولكن ذلك العنوان اللازم للصلاة فيها الكراهة كاغتشاش الذهن الإنسان، كاغتشاش حواس الإنسان. هل الصلاة في الحمام فيه خضوع والخشوع؟ لا، فينطبق عليه لا، فلازم الصلاة في الحمام هذا اختشاش الذهن والحواس الموجب لفوت الخضوع والخشوع، ولهذا ترك الصلاة أفضل، ترك الصلاة في الحمام أفضل. فالترك الصلاة في الحمام أفضل إما لانطباق عنوان أو للازم، أو للازم لما هو لازم للصلاة في الحمام مثلا. فلا يجتمع على هذا الفرض، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. لماذا؟ لأن المراد من النهي على هذا الفرض أيضا ليس معنى النهي الكراءة بمعنى المصطلح، بل معنى النهي هو نقص الرجحان في فعل الصلاة، رجحان، وفي ترك الصلاة أيضا رجحان، ولكن رجحان الترك في الحمام أكثر من رجحان الفعل في الحمام. فيكون الكراء بمعنى المرجوحية، والكراء بمعنى المرجوحية يجتمع المرجوحية يجتمع مع الأمر، وهو كون ترك السلام أفضل من فعل السلام. فالحاصل من هذا أيضا لا يلزم من هذا الكلام اجتماع الأمر واجتماع النهي، الأمر بمعنى الاستحباب ليكون معناه الاستحباب، والنهي ليكون معناه الكراء المصطلحة، لا يلزم اجتماع الأمر بهذا المعنى والنهي بهذا المعنى في موضوع واحد كي يقال للاستحالة للتزاد الأحكام، ومنها الاستحباب والكراء، بل الناي هنا بمعنى ما يتعلق به الناي مرجوح، وما يتعلق به الأمر راجح، فأخذ جانب الراجح أفضل من أخذ جانب المرجوح بهذا المعنى، الكراء بمعنى المرجوحية. وأما القسم الثاني فالناهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول كما ذكرنا طابقا مع النعم، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها، كما في السلاف الحمام، فإن تشخصها بالتشخص هذا الشارع إلى الجواب الثاني عن القسم الثاني. ملخص هذا الجواب الثاني يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي المقدمة أن طبيعة السلام وهي المأمور بها تتصور من حيث المصلحة تتصور على أقسام، تارة نفرض طبيعة السلاء بما هي طبيعة السلاء في مصلحة، طبيعة السلاء بما هي طبيعة السلاء فيه المصلحة، ثم هذه الطبيعة إذا كانت متشخصة بالحمامية بأن تكون في الحمام، ما هذا التشخص أو ما هذه الخصوصية تنقص مصلحتها، تنقص مصلحتها. وإذا كانت هذه الطبيعة في المسجد مع هذه الخصوصية ومع هذا التشخص تزيد في مصلحتها، تزيد في مصلحة الصلاة. بعد هذه المقدمة فالمراد من النهي عن الصلاة في الحمام، لماذا نهى الشارع عن الصلاة في الحمام؟ هذا النهي إرشاد إلى نقصان مصلحة الصلاة في الحمام، إلى نقص مصلحة في الحمام، فيكون النهي إرشاديا على هذا الفرض. إذا كان النهي إرشاديا فيجتمع مع الأمر، لا ينافي النهي الإرشادي مع الأمر المولوي، فالصلاة مأمور بها طبيعة الصلاة، وكونها في الحمام منهي عن بالنهي الإرشادي، هذا النهي إرشاد إلى وجود منقصة في الصلاة في الحمام، ونظرا إلى وجود المفسدة في الصلاة في الحمام فعلى المكلف أن يترك الصلاة في الحمام. وحاسب الكلام أن هذا النهي يكون إرشاديا، فلا يرد الإشكال من الأساس لجواز اجتماع النهي الإرشادي مع الأمر المولوي، هذا مرخص، ولكن كلام المصنف طويل. وأما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن أولا من القسم الأول النعل بالنعل، كما يمكن أن يكون بسبب حصول مصلحة في الطبيعة المأمور بها، حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها. لماذا حصول المنقصة إذا كانت في السلاف الحمام؟ لأجل تشخصها، أي لأجل تشخص هذه الطبيعة، طبيعة السلاف في هذا القسم، في القسم الثاني كالسلاف الحمام، بمشخص ككونها في الحمام غير ملائم لها، غير ملائم للطبيعة المأمور بها، لأن الطبيعة المأمور بها هي السلاء التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو السلاء رجل مؤمن. ولكن السلاء في الحمام ليس السلاء التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو لا يترتب عليها هذا الأثر، أي كونها معراج المؤمن غير ملائم لطبيعة السلام كما في السلاف الحمام. فإن التشخصها بالتشخص وقوعها فيها، أي في الحمام، لا يناسب كونها معراجا للمؤمن. وإن لم يكون نفس الكون في الحمام بمكروه بمعنى الكراء الاصطلاحية، بل مكروه بمعنى أقل الثواب، ولا حزازة فيه، أي ولا مفسدة فيه في الصلاة في الحمام أصلا، بل كان راجحا كما لا يخفى، أي بل كان الصلاة في الحمام راجح، ولكن ترك الصلاة في الحمام أرجح، الصلاة خارج الحمام أرجح من الصلاة في الحمام. وربما يحصل لها، أي ربما يحصل للصلاة في الحمام لهذه الطبيعة لأجل تخصصها هذه الطبيعة بخصوصية شديد الملائمة معها، مع هذه الطبيعة، ربما يحصل مزية فيها، أي مزية في هذه الطبيعة، في الطبيعة الصلاة، كما في الصلاة في المسجد، إذا صلى في المسجد تزيد في مصلحة الصلاة، وفيها المزية بالنسبة إلى الصلاة في الحمام أو بالنسبة إلى الصلاة في البيت والأمكنة الشريفة كالصلاة في الأمكنة الشريفة هكذا. وذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها كالطبيعة الصلاة من حيث هي، إذا كانت مع التشخص لا يكون له شدة الملائمة كالتشخص كون الصلاة في البيت مثلا، ولا عدم الملائمة لها مقدار من المصلحة، للصلاة في البيت مقدار من المصلحة ومقدار من المزية كالصلاة في الدار في البيت مثلا، وتزداد تلك المزية والمصلحة فيما كانت تشخصها بما له شدة الملائمة كالصلاة في المسجد، وتنقص المصلحة فيما إذا لم تكن لهذا الفرد ملائمة كالصلاة في الحمام. ولذلك ينقص ثوابها، ينقص ثواب هذه الطبيعة تارة كالصلاة في الحمام، ويزيد أخرى كالصلاة في المسجد، ويكون النهي في هذا القسم لحدوث نقصان في مزيتها فيه، لحدوث نقصان في مزيتها في الحمام، إذا كان في الحمام يحدث النقصان في المزية، فالنهي إشارة إلى هذا النقصان، إرشاد إلى هذا النقصان، ولهذا يكون إرشاد إلى ما لا نقصان فيه، النهي إرشاد إلى ما لا نقصان فيه كالصلاة في خارج الحمام من سائر الأفراد، ويكون أكثر ثوابا، الصلاة في غير الحمام أكثر ثوابا منه، أي من هذا الفرد الصلاة في الحمام. وليكن هذا، يقول المصنف هذا مراد من قال أن الكراءة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا، كراءة ليس كراءة بمعنى المصطلح، بمعنى أقل ثوابا، فحينما يقال الصلاة في الحمام مكروهة بمعنى أنها أقل ثوابا، كراءة بهذا المعنى. من الأخرى، أي من العبادة الأخرى أو من الصلاة الأخرى بالكراهة. هذا هو المراد من الكلام. ولزوم اتساف لا مزيد فيه ولا منقصة بالاستحباب، لأنه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة، لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا إنما هو بقياسه إلى نفس التبعية. ولزوم الاتساف هذا جواب عن الإشكال، فلا بد أولا من تقريب الإشكال كي يبتزي هذا الجواب، الجواب عن هذا الإشكال. تقريب الإشكال، إذا كان الكراء بمعنى أقل الثواب، إذا كان الكراء بهذا المعنى، كل عبادة يكون أقل ثوابا فهو مكروه، وكل عبادة تكون أكثر ثوابا فهي مستحبة، هذا معناه. فنظرا إلى هذا نقول أن الثواب في البيت أقل ثوابا من الصلاة في المسجد فيكون مكروها، وأكثر ثوابا من الصلاة في الحمام فيكون مستحبا. فالصلاة في البيت تكون مستحبا مستحبة، ولم يقول به أحد، لم يقول باستحباب الصلاة في البيت أحد. نعم الفقهاء أفتوا باستحباب الصلاة في المسجد، ولكن هل هنا فتوى باستحباب الصلاة في البيت؟ لا، ليس هنا فتوى باستحباب الصلاة في البيت. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، المعروف في الروايات أن الصلاة أفضل من الصوم، لأن الصلاة عمود الدين، إذا قبلت قبل ما سواه، إذا ردت رد ما سواه، فالصلاة أفضل من الصوم، أكثر ثوابا من الصوم. ولازم هذا القول أن يكون الصلاة مستحب بالقياس إلى الصوم، لأن المستحب ما بمعنى أكثر ثوابا، فتكون الصلاة أكثر ثوابا فتكون مستحبة بالقياس إلى الصوم. ولم يقل به أيضا أحد، لم يقل أحد بأن الصلاة بالقياس إلى الصوم تكون مستحبة. هذا هو تقريب التوخم. أجاب المصنف عن هذا التوخم أن المراد من كون المستحب أكثر ثوابا والمكروه أقل ثوابا، المراد هو الفرض الطبيعي، لا قياس العبادة بالنسبة إلى عبادة أخرى كالصلاة بالنسبة إلى الصوم، ليس الأمر كذلك، بل نفرض هنا فرض من الطبيعة لكونها متشخص بالتشخص الملائم لكونها معراجا للمؤمن فيكون أكثر ثوابا، وهنا فرض آخر طبيعة متشخصة بالتشخص غير ملائم كالصلاة في الحمام فيكون أقل ثوابا. هذا هو المراد، ولا يلزم من هذا أي محذور أصلا. ولهذا يقول ولا يرد عليه بلزوم اتساق العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى كالصلاة بالنسبة إلى الصوم، اتساق هذه العبادة بالكراءة مثلا، اتساق الصوم بالكراءة لكونها أقل ثوابا من الصلاة. هذا هو الإشكال الأول. ولزوم اتساق البالا مزية تفيد ولا منقصة بالاستحباب مثلا كالصلاة في الدار بالنسبة إلى الصلاة في المسجد، لأنه كالصلاة في المسجد بالنسبة إلى الصلاة في الدار، أو الصلاة في الدار بالنسبة إلى الصلاة في الحمام، لأنه أكثر ثوابا، الصلاة في الدار أكثر ثوابا مما في المنقصة كالصلاة في الحمام. يلزم هذا الإشكال. يقول المصنف لا يرد هذا الإشكال. لماذا لا يرد هذا الإشكال؟ لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها كالطبيعة السلام من حيث هي تبيعة السلام من حيث هي فيها ثواب السلام في الحمام أقل ثوابا من هذه التبيعة أقل ثوابا. هذا معنى الكراءة بمعنى أقل ثوابا ولا منقصة من المشخصات. وكذا كون أكثر ثوابا بالنسبة إلى تبيعة إذا لا لحظت تلك التبيعة من حيث هي فالسلاة في المسجد أكثر ثوابا من هذه التبيعة فتكون مستحبة. ولا يخفى أن الناي في هذا القسم لا يصح إلا للإرشاد، ناي يكون إرشادا إلى ما لا نقصان فيه بخلاف القسم الأول حيث يحتمل فيه أن يكون الناي إرشادا إرشاديا أو مولويا فإنه يكون فيه مولويا وإن كان حمله على الإرشاد أيضا القسم الأول كما تقدم بمكان من الإمكان. وأما القسم الثالث الحمد لله.